يقول السائل: نريد مثالا للهجر الشرعي حتى لا نقع في الهجر المحذور. الهجر الشرعي يكون الباعث إليه النصح للدين، يكون الباعث إليه النصح للدين، لا يكون الباعث إليه حظ النفس أو غضب شخصي أو نحو ذلك مما قد يوجد في بعض الناس ويكون هو الدافع وتكون صبغة الدين هي المظهرة. فالهجر المشروع هو الذي يكون الباعث عليه النصح للدين، سواء نصح الإنسان لنفسه في تمسكه بدينه بحيث يسلم من ضلال المهجور وحدثه وشبهاته وأهوائه، أو يكون الباعث إليه زجر الإنسان المهجور عن بدعته وعن ضلاله. فإذا كان لهذا الغرض في ضوء قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد فهذا لا بأس به. مثلا أن يبتلى إنسان برجل صاحب شبهات وتشكيكات للناس في دينهم فيهجره، لأنه يخشى على نفسه من شبهاته، فيهجره من أجل أن يحفظ دين نفسه من هذه الشبهات، ويعلم أنه لو صحبه وسمعه وأصغى إلى كلامه ملئ بشبهات لا يستطيع خلاصا منها. قد جاء عن بعض السلف أن رجلا من أهل الأهواء دخل عليه وقال: أريد أن أقرأ عليك آية من كتاب الله. قال: أخرجوه عني. قيل له في ذلك؟ قال: خشيت أن يطرح في قلبي شبهة تجلجل في صدري حتى أموت، تجلجل في صدري حتى أموت، أي تبقى ثائرة متحركة في النفس. الشبهة خطيرة جدا، فإذا كان الإنسان خاف على نفسه من صاحب شبهات فهجره للسلامة من شبهاته. ولهذا الهجر ينبغي أن يفهم أنه نوع علاج، إما علاج وقائي للإنسان الهاجر، فنوع من العلاج الذي يسمى الطب الوقائي، يسمى الطب الوقائي يعني يهجره حتى يتقي البدع أو الضلالات التي تكون عند هذا الرجل، أو يكون المراد منه علاج الشخص المهجور صاحب البدعة فيهجره حتى يرتدع وينزجر. ولهذا قال العلماء: مثل هذا الهجر يكون له أثره إذا كان من صاحب مكانه، صاحب منزلة، عالم له مكانته، رجل له وزنه، فهذا يكون له تأثير على من هجر. أما إذا كان إنسان عادي وهجر من أجل أن يؤثر عليه قد لا يكون لهذا الهجر أثر، بل في مثل هذا الحال إذا هجر من أجل أن يتقي شره وضلاله فيكون في مثل هذه الحال لا بأس بالهجر. وعلى كل حال الهجر لا يصار إليه إلا من أجل العلاج والمداوات في حدود ما يقتضيه هذا الأمر في ضوء ضوابط كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعمل السلف الصالح رحمهم الله تعالى. يقول: ما رأيكم في من يقول إن الهجر لا يصلح في زماننا لغربة أهل السنة وغربة الدين؟ الجواب هو نفس الجواب السابق، الجواب هو الهجر لا يقال إنه ما يصلح في هذا الزمان أو في زمان قبله أو زمان بعده، وإنما الهجر نوع من العلاج الذي جاء به الكتاب وجاءت به السنة وفعله النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصار إليه إلا للأغراض التي ذكرها أهل العلم، ويكون ذلك في ضوء قاعدة الشريعة في جلب المصالح ودرء المفاسد، ليس الغرض منه التشفي ولا الغرض منه حظوظ النفس ولا غير ذلك من الأغراض، وإنما الغرض منه العلاج والوقاية، إما العلاج لصاحب الضلالة أو الوقاية للإنسان الهاجر، ولا يقال أنه لا يصلح في هذا الزمان. وإذا كان الإنسان في زماننا مبتلى بأصحاب شبهات يخشى على دينه من شبهاتهم وابتلي باقترابهم منه وحرصهم عليه، هذا من الخير له أن يهجرهم حتى يسلم، ولا يقال في حقه لا يصلح الهجر في مثل هذا الزمان. ومثل هذا الكلام لا ينبغي أن يقال، لا يقال في هذا الحكم الذي جاءت به الشريعة أنه لا يصلح في زماننا هذا. نعم. هل يكفي إلقاء السلام فقط في رفع الهجر رغم أن المياه لم تعد لمجاريها؟ سيأتي عند المصنف رحمه الله ترجمة تتعلق بهذا بإذن الله تعالى.